من المسؤولية ليلقي التبعة على غيره، وإنما هي مسؤولية الجميع، وإنما هي ذنوب الجميع، وإنما هو ما يجري من الكل. فالله عز وجل لا يغير ما لقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن سنن الله الشرعية وسنن الله الكونية القدرية لا تحابي أحدا، وليس بين أحد وبين الله نسب ولا قرابة. فأبونا آدم أهبط من الجنة لما عصى الله وأكل من الشجرة، مع أن الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء. لما وقعت المعصية قال الله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى. ما الذي نفعه لما تاب وأناب وقال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين؟ فتاب الله عليه واجتباه وهداه، فمن أصلح أصلح الله عز وجل حاله، ومن غير ما في قلبه وغير أعماله فيما بينه وبين الله غير الله عز وجل، فهو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، بل من نفوسنا التي بين جنبتينا. ولكن الإنسان ظلوم جهول. نحن نريد أن تتغير الأحوال والأوضاع وأن تصلح الأمور، وكل باق على حاله. الذي يهجر الجمع والجماعات على حاله، الذي يعق الآباء والأمهات على حاله، المرابي على حاله، والسارق والظالم على حاله، والمرتشي على حاله، وشارب الخمر والزاني على حاله، والغاش والمرتشي على حاله. ونريد أن تتغير الأحوال، ونحن لم نغير مما في نفوسنا، لم نغير أعمالنا، لم نصلح ما بيننا وبين ربنا. فإن مقاليد السماوات والأرض بيده، الخير بيده. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وقد جاء في سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وانظروا رحمكم الله إلى هذه الخمس، وانظروا في واقعنا وفي واقع الناس وفي واقع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لتعلموا أن الله ليس بظلام للعبيد، وأن نصر الله ورحمة الله وفضل الله لم يتخلف عنا من ذلك شيء، وإنما حصل التخلف منا عما نستحق من تأييد الله ورحمته وجوده وكرمه، وإنما ظلمنا أنفسنا وتسببنا في عقوبة الله عز وجل لنا، في عقوبات عامة وعقوبات خاصة. فإن الذنوب لا خير فيها، لا على الأفراد ولا على المجتمعات، لا خير في الذنب لك أيها المسلم، فإن شؤمه عظيم على مالك وعلى دينك وعلى عقلك وعلى رأيك وعلى أهلك وأولادك، بل وعلى غيرك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مستريح ومستراح منه. فلما ذكر المستراح منه كما في الصحيحين قال: أما العبد الفاجر إذا مات فتستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. بشؤم معصيته تضررت البلاد والعباد والشجر وحتى البهائم عياذا بالله. تلك الخمس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم للمهاجرين وأعاذهم بالله أن يبتلوا بهن. قال: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ما أكثر الفواحش وما أعظم ظهورها والترويج لها في وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة. أصبحت اليوم ذاكرات الهاتف عند الكثير من الشباب الذكور والإناث، وكل واحد في زاوية، ما يحتاج إلى دار سينما ولا يحتاج إلى ملاهي ولا يحتاج إلى دور بغى وغيرها. البلاء في ذاكرته، بل ربما جلس بجوار أبيه والجوال في يده ينظر ولا يدري أبوه وهو بجانبه ماذا ينظر، وربما انزحف بالغطاء والبطانية وغيرها وهو يشاهد ما لا يطلع عليه أخوه ولا أبوه ولا أمه. وماذا تتوقع بعد ذلك؟ ما هي الثمرات؟ ما هي النتائج على الأفراد ذكورا وإناثا، فضلا عن جلساء السوء، فضلا عما تروج له القنوات ووسائل الفساد والقنوات الإباحية وغيرها؟ كم يظهر من اللقطاء في الشوارع؟ كم يسأل أصحاب المستشفيات والمستوصفات عن كثرة من يأتي إليهم ممن يطلب الإجهاض والإسقاط، ومن الأطفال الذين يولدون وبعد ذلك تفر المرأة أو غير ذلك؟ شيء كثير. كم ظهر من البلاء والشر؟ فظهرت الأمراض والأوجاع التي ما عرفها الآباء والأجداد، ما كانوا يعرفون شيئا يسمى بالسرطان ولا بالإيدز ولا بغيرها من الأمراض، إنفلونزا الخنازير وجنون البقر، وعدد ما شئت من الأمراض التي تكتشف كل يوم أشكال وأنواع منها. إنها عقوبة الله العامة للعباد. ولذلك ذكر العلماء أن الزنا إذا ظهر وفشى فإن من أعظم عقوباته الموت العام وظلمة الوجوه وظلمة القلوب والفقر العام، عياذا بالله. الزنا من أعظم أسباب الفقر وظلمة الوجه وظلمة القلب، وكذلك أيضا الموت العام بالأمراض والأوبئة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: ما فشت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وكلما ظهر وباء ومرض عام، سمعنا وزارة الصحة في العالم تنادي بأنه قد ظهر دواء وعلاج وعلى الدول أن تستورد، ما نسمع من يقول إن الذنوب والمعاصي وظهور الفواحش ويحتاج الناس إلى توبة وإقلاع عن الذنب وإلى أخذ على أيدي المجرمين والسفهاء وإقامة الحدود على من يستحق تلك الحدود. يأمن العباد وتأمن البلاد ويكون الناس في مأمن من العقوبات العامة والخاصة. ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبينا تلك الخمس العظيمة التي أعاد المهاجرين أن يبتلوا بها، أن يبتلوا بها، قال: وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. لقد سلط الله من الأعداء من سلط، وأخذوا الكثير وتدخلوا في البلدان وفرضوا الآراء والمبادئ والعقائد والأخلاق والأنظمة وغيرها التي تقر بها أعينهم وتخدمهم وتضر الإسلام والمسلمين وأهل الدين. ونحن السبب. لما حصل نقض عهد الله وعهد رسوله، ألسنا يا عباد الله في كل ركعة من صلاتنا نقول معاهدين الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين؟ هذا عهد نقطعه بيننا وبين الله عز وجل، ألا نعبد إلا إياه وألا نستعين إلا به، ثم تضيع الصلوات وترتكب المحرمات وتترك الواجبات ويحصل ما يحصل من المخالفات، ثم نقول بعد ذلك أما تسلط علينا الأعداء، ومن أين أخذ الأعداء ما في أيدينا وتحكموا في خيراتنا وغيرها، ونحن السبب في ذلك. ما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذ بعض ما في أيديهم. قال صلوات الله وسلامه عليه مبينا بقية تلك الخمس، قال صلى الله عليه وآله وسلم: وما طفف قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، هذه العقوبة الأولى، وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم، ثلاث عقوبات بسبب التطفيف بالمكيال والميزان: الغش في المعاملة في البيع والشراء، صاحب البسطة يغش، صاحب الخضرة يغش، إلا من رحم الله، إلا من عاف الله، كثير من التجار يغش، المهندس، المقاول الذي تتعامل معه في الصيدلية، الطبيب في المستشفى، في العيادة وغير ذلك من الأماكن تجد الغش، وكل يغش على حسب استطاعته وعلى حسب قدرته، والمهم أن يحصل على المال الكثير بحلال أو حرام لا يهم. ولذلك كثر الغش والتطفيف بالمكيال والميزان والغش في الصناعة في الزراعة في التجارة في المعاملات العامة وغيرها، فابتلى الله الناس وعاقبهم بالعقوبات الثلاث: جور السلطان عليهم، شدة المؤنة، وأخذوا بالسنين، قلة الأمطار وقلة البركات وأجدبة الديار. وهذه هي الأسباب. أتأمل أن تذهب في الغالب إلى محل يبيع خضرة البطاط والطماط أو الفاكهة وتأمل أن يغش، يعطيك شيئا تنقيه بيدك تعطيه ليزنه، قد يعطيك شيئا آخر يأخذه إلى الميزان أو إلى الداخل وأعطاك شيئا آخر، وربما تتفق مع البعض على شيء وتعطى شيء آخر. ناهيك عن الغش في المصالح العامة، في المشاريع العامة، في طرق ومدارس وبنايات وغيرها من الأموال العامة. ثم نقول: لماذا جور السلطان؟ لماذا شدة المؤنة؟ لماذا نؤخذ بالسنين وتقل الأمطار وتذهب البركات ويحصل ما يحصل من الشر؟ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم عافنا واعف عنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها المؤمنون عباد الله، سمعتم أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خمس إن تدركوهن، وأعوذ بالله أن تدركوهن، وذكر الثلاث السابقات، ثم قال: وما لم تحكم أئمتهم، وهي الخصلة الرابعة، بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله فيه إلا جعل الله بأسهم بينهم، داء ودواء، داء ودواء، سبب وعقوبة. إذا لم يحصل الحكم بما أنزل الله عز وجل جعل الله بأس الناس بينهم، وهذا الواقع. الجار قد لا يأمن من جاره، لا يأمن الناس في أسواقهم، في بيوتهم، على ممتلكاتهم، في طرقاتهم، كثر قطع الطرق، السلب والنهب، السرقة، الظلم، البغي، العدوان، سفك الدماء، القتل والقتال كل يوم، ونحن نسمع عددا من القتلى، عددا من الأحداث، عددا من قطع الطرق، عددا من المشكلات والفتن والحروب والصراعات والنزاعات وغيرها. ما سبب ذلك؟ عدم تحكيم شريعة الله عز وجل. لو أقيم حد الحرابة على قطاع الطرق، أتقطع الطرق بين المدن، بل داخل المدن وبين الأرياف وغيرها، أتقطع؟ إذا أقيم حد الحرابة الذي أراده الله عز وجل، كلا. لو أقيم حد الخمر على الخمارين ومروج الحشيش والمخدرات، وأصبح الآن يروج بأرخص الأثمان وللأطفال والنساء، وكميات هائلة وأرقام مرعبة من كميات الحشيش والمخدرات التي تدخل البلاد عن طريق البر والبحر والجو وغير ذلك، والأرقام التي تعلن الجهات المسؤولة أنها ألقت القبض عليها، كم التي تم التهريب والتغفير والتي تم دخولها من هنا أو من هناك ولم يتم القبض عليها؟ كثير. لو أقيم الحد على الخمارين والمروجين، أيبقى مثل هذا؟ على أقل تقدير يقل ويخف. الخمر أم الكبائر وأفحش الفواحش، يشرب الشارب ويقطع الطريق، يقتل، يزني، يسرق، ينهب، ويفعل ما يفعل من البلاء والشر. لو أقيم الحد على الزناة، أيقع ما يقع من الفجور ويروج له ويحصل؟ لو أقيم حد السرقة، لا من الناس على سياراتهم ومحلاتهم، أقفال في الأبواب وأقفال داخل السيارة وفصل لها وغير ذلك، خوف من من؟ أمن اليهود؟ أمن النصارى؟ يخاف المسلم من أخيه المسلم، لا يأمن أن يدخل المسجد ويترك سيارته في الباب، أو المطعم ويدخل ويترك سيارته في الباب، أو الفندق أو السوق أو غير ذلك، لا يأمن من إخوانه المسلمين، بل لا يأمن المصلي على حذائه أن يضعه في مؤخرة المسجد أو الباب ويدخل ويصلي، فضلا عن البيوت، فضلا عن الأموال الأخرى. والسبب ما سمعتم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فعلنا الأسباب وأنكرنا العقوبات، فعلنا الذنوب والمخالفات وأنكرنا، وكل يتفنن في إلقاء المسؤولية على غيره. كلنا مسؤول، وكلنا ذاك المذنب، وكلنا شريك في هذه الأسباب التي جلبت العقوبات العامة والخاصة. ونحتاج إلى مراجعة أنفسنا، الحاكم والمحكوم والعالم والجاهل والذكر والأنثى والكبير والصغير وكل أحد، أن نتآمر بالمعروف، أن نتناهى عن المنكر، أن نتواصى بالحق، أن نتواصى بالصبر، أن نقول كلمة الحق لله وفي الله، لا نبتغي بذلك شيئا ولا غرضا ولا هدفا، لا دنيويا ولا حزبيا ولا ماليا ولا غير ذلك، فإن هذه تضر وما تنفع، وما أوصل البلاد والعباد إلى ما وصلوا إليه إلا مثل هذا. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم السبب الخامس من تلك الأسباب الجالبة لعقاب آخر ولون آخر من العقوبات. فكيف إذا اجتمعت الأسباب الخمسة أو أربعة منها أو ثلاثة، كيف إذا اجتمعت الكل وتنوعت العقوبات ولا يدري المسلم من أين يؤتى ولا من أين أخرج؟ قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. إن السبب الأعظم في تأخر الأمطار وفي جذب الديار هو عدم أداء زكاة الأموال، عدم إطالة النفس بذلك. يحتال من يحتال على الزكاة ويحلف الأيمان المغلظة الكاذبة أن رأس ماله كذا لأجل أن لا يدفع الزكاة والحق الذي عليه، ويبخل ويحتال. يحتال الرجل، تحتال المرأة لأن لا تؤدي زكاة ذهبها أو فضتها أو المال الذي عندها. يحتال المزارع، يحتال التاجر، يحتال صاحب المصنع، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. وعقوبات الله العامة تنزل إذا عم البلاء والشر وتعم الجميع، البريء والمتهم، المذنب وغير المذنب، لأنها عقوبات عامة. والله تعالى يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قام يوما فزعا مذعورا وهو يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بالسبابة والتي تليها. قالوا: يا رسول الله، أنالك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الخبث يا عباد الله، كم في الحارة من السكان، وأين هم في صلاة الفجر والعصر والمغرب والعشاء؟ اذهب إلى أي مسجد وانظر إلى شكوى الناس الغلاء وارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها، وانظر في أسواق القات، وتنظر المتهالكين عليه بأغلى الأثمان، وربما حرم من حرم زوجته وأولاده القوت الضروري والدواء والحاجات الضرورية من أجله، وربما سرق من سرق وارتشى من ارتشى وظلم من ظلم من أجله. ولا تمر على مكان وترى ازدحاما وتعطل حركة السير وزحمة بشر إلا وعلمت أن هنا سوق للدبور، سوق للقات وغير ذلك. وبعد ذلك غلى السكر، غلى البر، غلى كذا وكذا، قلت الأمطار وغير ذلك. هل يطيب الناس أنفسهم بالزكاة التي هي تنمية للمال والتي هي زيادة في الإيمان وسبب لرضا الله عز وجل؟ إن صدقة السر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار. فإذا حصل القحط والجد وضاق الناس ذرعا واختلفت الأجواء وتغيرت الأحوال كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يريد الله عودتهم وإنابتهم وتوبتهم واستغفارهم ورفع أيديهم إلى الله وإصلاح أحوالهم وإصلاح قلوبهم وإلى مراجعة أنفسهم ورد المظالم والتوبة النصوح وإلى الاستعانة بالله والثقة به والتوكل عليه. فإذا حصل القحط أو الجذب شرع لنا في ديننا صلاة الاستسقاء التي يخرج الناس جميعا إلى صعيد واحد، وإن كانت المدن الواسعة فكل أهل منطقة إلى مكان في العراء والخلاء، ويصلون صلاة الاستسقاء ويسمعون موعظة مناسبة تذكرهم بالتوبة والاستغفار والأسباب الجالبة لرحمة الله عز وجل، فيتضرعوا إلى الله ويدعونه ويبتهلون إليه لعل الله عز وجل أن يكشف ما بهم. فهو القائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهو القائل وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وكذلك أيضا يشرع أن يدعو الخطيب يوم الجمعة ويؤمن الناس، يدعو بالغيث ويدعو بالسقيا كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. خرج للاستسقاء ولما كان يوم الجمعة دعا في آخر الخطبة، وهو نوع من أنواع الاستسقاء المشروع الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فيدعو الخطيب ويؤمن المستمع والجميع يتضرعون إلى الله وينكسرون إليه ويدعون وهم موقنون بالإجابة لعل الله عز وجل أن يرحمهم وأن يفرج كربهم وأن يغير حالهم. اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا واغثنا. اللهم إنه قد بلغ بالبلاد والعباد ما لا يشكى إلا إليك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك كنت غفارا، وارسل السماء علينا مدرارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك كنت غفارا وأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إنك كنت غفارا وأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم رحمتك نرجو يا رب العالمين. اللهم إنه يبس الزرع وجف الضرع ولا نشكو ما بنا من لأواء إلا إليك يا أرحم الراحمين، يا من أنت على كل شيء قدير، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والملحدين، أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أراد بالبلاد والعباد غلاء وبلاء وفسادا وشرا وفتنة وفرقة، اللهم اشغله في نفسه، اللهم اشغله في نفسه، اللهم اجعل تدبيره في تدميره، اللهم اجعله يحفر قبره بيده، اللهم لا ترفع له راية ولا تحقق له غاية، واجعله للناس عظة وعبرة وآية. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة. اللهم اغفر لمن حضر هذه الصلاة ولوالديه، وافتح لسماع الموعظة قلبه وأذنيه. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، واسكنهم من فردوس الأعلى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.